بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 75 بعد 200 بفضل الله تعالى. وصلنا إلى البيت 29 ووصلنا إلى البيت 20 في القصيدة 142. قال المتلبي: نفس لها خلق الزمان لأنه مفني النفوس مفرق ما جمع، ويد لها كرب الغمام لأنه يسكي العمارة والمكان البلقع، أبدا يصدع شعب وفر وافر ويلم شعب مكارم متصدع، يهتز للجدوى اهتزاز مهند يوم الرجاء هززته يوم الوعى، يا مغنيا أمل الفقير لقاؤه ودعاؤه بعد الصلاة إذا دعا، أقصر فلست بمقصر جزت المدى وبلغت حيث النجم تحتك فاربع، وحللت من شرف الفعال مواضعا لم يحل للثقلان منها موضعا، وحويت فضلهما وما طمع امرؤ فيه ولا طمع امرؤ أن يطمع، نفذ القضاء بما أردت كأنه لك كلما أزمعت شيئا أزمع. إذا قال في البيت 20: نفس يمدح هذا الممدوح فيقول: له نفس، نفس لها خلق الزمان، أو نفسه لها خلق الزمان، يعني ممكن تكون نفس مبتدأ وخبرها الجملة خلق الزمان لها، وجاز الابتداء بنكرة ربما لأنها موصوفة وإن كانت الصفة محذوفة، ويمكن أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره له أو هو نفس أو هذا الممدوح نفسه نفس. نفس لها خلق الزمان يعني لها طبع الزمان، نفس هذا الممدوح لها طبع الزمان. نحن غالبا ما نقول إن الزمان غادر، يعني هو في الحديث لا تسب الدهر ولا تسب الزمن فإنني أنا الدهر، فالمأمور به في ديننا ألا نسب الدهر ولا ننعته بأي نعت قد يكون مسيئا، لأن الزمن والدهر هو الله تعالى. لكن وهذا أيضا عادة عندنا نحن الناس نقول يعني إن الزمان مفرق وإن الزمان قاتل وإن الزمان مهلك وهكذا. وهو إن كان المقصود به الهرم ثم الرحيل فهذا طبيعي بين البشر، ولكن قال هو نفس لها خلق الزمان لها طبع الزمان. فما الذي قصده بطبع الزمان؟ قال لأنه أي لأن الزمن من طبيعته أنه ماذا؟ مفني النفوس، يهلك النفوس الأرواح البشرية، مفني النفوس مفرق ما جمع، يفرق مجتمع من الناس يفرقهم بالموت، يفرق الأحبة. قال إيش قال لك الشاعر: وإن رحيلا واحدا حال بيننا وفي الموت من بعد الرحيل رحيل. ونفسه طبعا هذا البيت المتلبي. وله بيت آخر أيضا قال فيه: نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، لم يتفرقوا أي بفعل الزمان. فهو يقول إن هذا الممدوح له طبع الزمان. وما هو طبع الزمان؟ يهلك النفوس ويفرق مجتمع. وإذا يريد أن يقول إنه شديد على أعدائه فيقتل أعداء في النفوس لأعدائه، المقصود مفرق ما جمع يعني ما اجتمع عليه من الجيوش ومن البشر وما اجتمع عليه من تكالب عليه الأعداء يفرقهم، أو قد يكون يفرق ما اجتمع لديه من مال لشدة كربه، فكل مال يجتمع عليه يفرقه، فهو مفرق ما جمع. ومفني النفوس أي أنه يهلك أعداءه، وربما يريد أن يصفه بالشدة والشجاعة والقوة، وأعظم الصفتين كانت العرب تمدح بهما الممدوح هما الشجاعة والكرم، وفي هذا الشطر يستشف منهما الشجاعة والكرم. فمفني النفوس أي قاتل الأعداء فهو شجاع، ومفرق ما جمع أي يعطي ما اجتمع له من المال يفرقه على المعتفين وعلى المحتاجين فهو كلي. فعلى يعني فمدحه بهاتين الصفتين اللتان او اللتين يمدح بهما العرب في الشعر عادة. ثم قال في البيت 21: ويد لها كرم الغمام لأنه يسقي العمارة والمكان البلقع. ويده في الكرم تشبه الغمام، أي أنه كيف من أي ناحية يشبه الغمام؟ الغمام السحابة الماطرة، أي طبعا جمع مفردها غمامة بالتالي مربوطة في آخرها، فهي السحابة الماطرة. فقال لك هذه السحابة الماطرة لا تفرق بين أرض مملوءة بالناس وأرض خالية منهم، إنها تسقي الجميع، تسقي العمارة. العمارة الأرض المعمورة، وسميت الأرض بالمعمورة لأنها عمرت أي ملئت بالناس، وفي القرآن الكريم وعمروها أكثر مما عمروها، مقصود الأرض، فسميت المعمورة. فيسقي العمارة أي المكان الذي يكثر فيه الناس، والمكان البلقع، البلقع الخالي. فالغمام حين يهطل لا ينتقي أرضا دون أرض، إنما يسقي الأرض كلها المليئة بالناس والخالية منهم. وكذلك هذا الممدوح يعطي كل أحد، لا يستثني أحدا، ما بيوزع على أصدقائه، ما بيوزع من كما يفعل كثير من أصحاب السلطة في هذا اليوم ليشتري الولاءات، لا يفعل ذلك، لا يعطي هذا من أجل أن يشتري سكوته، أو هذا من أجل أن يشتري ولاءه، أو ذلك من أجل أن يعني ينطق بلسانه، لا، لا يشتري الولاءات أبدا، إنما يعطي كل أحد. لذلك هو كريم بالطبع، قال لك ويد، يد هذا الكريم. طبعا اليد بالأساس عند العرب له يد علي، أي له فضل، يد أصلا هي كناية عن الكرم وعن الخير وعن الفضل وعن الإحسان. ويد لها كرم الغمام لأنه يسقي العمارة والمكان البلقع. ثم قال في البيت الثاني والعشرين أبدا يصدع شعب وفر وافر ويلم شعب مكارم متصدعا. أبدا دائما، هذه على الأبدية، يصدع يفرق يكسر يوزع شعب، الشعب اللأم، يعني شعب الشيء لأمه أي اتصاله أي تماسكه، فهو يصدع ما تماسك من ماذا؟ شعب وفر وافر، والوفر الغنى والوافر الكثير. فيقول لك هو يصدع المال الكثير أي يفرقه، لا يبقي عنده منه شيئا أبدا. يصدع شعب، شعب مجتمع وفر، شعب الغنى الوافر الكثير، فكل مجتمع لديه من مال كثير ومن غنى وفير ماذا يفعل به؟ يصدع أي يفرقه على المحتاجين وعلى الفقراء. هذا طبعا هذه مقابلة، هذا التصديع، عكسه يلم. فماذا يلم؟ ماذا يجمع؟ يجمع المكارم. قال ويلم شعب مكارم متصدعة، ومتصدعة في الشطر الثاني أي متفرق مبعثر. فكل مكرمة مبعثرة هنا، فبعض الناس اتصفوا بالشجاعة، بعض الناس اتصفوا بالكرم، بعض الناس اتصفوا أو الممدوحين اتصفوا بالحلم، بعض اتصف بالعلم، بعض اتصف بحسن الخلق. هو هذه اسمها مكارم متصدعة أي متفرقة، وزع الله تعالى هذه المكارم أو هذه الأخلاق الكريمة على الناس، فأخذ كل واحد منهم منها بحظ أو بنصيب، لكن هذا الممدوح جمعها كلها فجعلها فيه. فقال ويلم شعب مكارم متصدعة، فاجتمعت فيه الفضائل كلها. ثم قال في البيت 23 يهتز، يعني يضطرب يفرح، طبعا اهتزاز اضطراب الفرح، اضطراب الجزلان، اهتزاز المسرور، يهتز للجدوى، الجدوى العطاء، يعني حين يعطي يهتز للجدوى للعطاء أو للعطايا، حين يبذل المال يهتز للجدوى اهتزاز مهند، مثل ما يهتز المهند، أين يهتز المهند ويضطرب وتراه يعلو ويهبط ويصعد ويأخذ يمنة ويسرى، أين؟ يوم الرجاء هززته يوم الوعى، يوم الرجاء يهتز هو للعطاء يوم الرجاء فيه، يوم يرجو الفقراء عطاءه فيهتز لهم، مثلما يهتز المهند والسيف يوم الوعى. والوعى والوغى كلاهما بالعين وبالغين أصوات الحرب، وهما أيضا رمز الحرب، فتقول أنت دخلت الوغى أو يوم الوغى هو يوم الحرب، والوعى الشيء ذاته، ولكنهما أصوات، يعني ما ينتج من أصوات، لكن هذه الأصوات لا تنتج في حفل موسيقي ولا في حفل غناء، هذه تنتج في الحرب، فهي كناية عن الحرب. فلما تقول يوم الوغى أو يوم الوعى يعني الحرب، يعني المعركة، يعني الشدة. فقال لك هذا الممدوح حين يأتيه أحد راجيا عطاءه وراجيا يعني كرمه، فيهتز له ويقبل عليه ويعطيه المال، مثلما يهتز السيف صاعدا وهابطا في المعركة أو في الورى، يهتز للجدوى اهتزاز مهنث يوم الرجاء هززته يوم الوعى. ثم قال في البيت 24: يا مغنيا أمل الفقير لقاؤه ودعاؤه بعد الصلاة إذا دعا. هذه للنداء، يا مغنيا يعني يجعله غنيا، أمل الفقير يعني كل أمل للفقير في أن يلقاك، وكل رجاء للفقير في أن يحصل على المال منك، تغنيه تعطيه، تكون عند حسن ظنه، لا تخيب أمله ولا رجاءه ولا ظنه، فما ظن فيك أحد الخير إلا وجده عندك. يا مغنيا أمل الفقير لقاؤه، طبعا يا مغنيا لقاؤه أمل الفقير، يعني مغني هذا اسم فاعل مسبوق بنداء ونكرة ومنون فيعمل عمل الفعل، يعني كأنه قال يا من أغنى لقاؤه أمل الفقير. فلقاؤه هذه الكلمة اللي في آخر الشطر الأول، لقاؤه فاعل لاسم الفاعل، وأمل الفقير أمل مفعول به لاسم الفاعل، فالتقدير يا من أغنى لقاؤه حين يلتقي بالناس يغني أمل الفقير فيكون عند حسن ظنه. ودعاؤه يعني ودعاء هذا الفقير باللقاء، بأن يعني يدعو الله تعالى أن يسهل الطريق إلى لقاء هذا الممدوح فيستجيب الله دعاه، فأنت كأنما تنفذ أمر الله في استجابة الدعاء حين يدعو الناس أن يلتقوك وأن يعني يأخذوا منك المال أو أن تعطيهم هذا المال أو هذا الكرم. ودعاؤه يعني ودعاء هذا الفقير باللقاء بعد الصلاة إذا دعا، يدعو الله تعالى بعد الصلاة أن ييسر له لقاءك فأنت تلبي هذا الدعاء، وكأنك أنت الذي تستجيب، يعني ييسرك الله لتستجيب دعاء الناس وييسرك الله لكي يعني تستجيب رجاء الناس فيك في أن يلتقوك ويأخذوا ويحصلوا على المال والكرم منك. يا مغنيا أمل الفقير لقاؤه ودعاؤه بعد الصلاة إذا دعا. ثم قال في البيت 25: أقصر يكفي، توقف لقد بالغت وتجاوزت كل شيء، أقصر. يقول له يعني أنت أدهشتنا بما أعطيت، فلو أنك توقفت قليلا أو يعني تخففت قليلا من هذا الاندفاع، أقصر فلست بمقصر ولكنك لا تقصر. أنا متأكد أنك لن تستجيب هذا الطلب مني أو هذا الرجاء مني، أقصر فلست بمقصر، لست بمتوقف، جزت المدى، تجاوزت المدى الغاية والوسع والأفق والفضاء وكل شيء يعني يستصعب الوصول إليه فقد جزته. هم يستصعبون الوصول إلى هذا الشيء، أنت وصلت إليه وتجاوزته، جزت المدى. ثم قال يا أقصر فلست بمقصر، جزت المدى وبلغت حيث النجم تحتك فاربعة، يعني وبلغت الغاية حتى تجاوزت النجوم فصارت النجوم تحتك فاربعة، يعني فاربعا، يعني فتوقف فأقصر فحس، يعني هذه أربع حسبك. ومثلها في القرآن الكريم نسفعا بالناصية، هي بالنون ولكنها يعني بالألف لكن تلون، فالأساس تقول فاربعا، حذف النون هنا لأجل الضرورة، فاربعا يعني فتوقف فقد بلغت الغاية وجاوزت الحد، فمن وقد أتعبت كل من جاء بعدك. فإيش قال لك؟ وطبعا هو إلا ما قال لك دائما يستخدم فكرة أنه أنت فوق النجوم، هي النجوم غاية ما يريد الإنسان المدى، فهو هذا الممدوح أو هو حين حتى الشاعر حين يمدح نفسه أو المتلبي حين يمدح نفسه يضع نفسه فوق النجوم، أو حين يطلب من الناس أن تكون لهم همم يقول لك لا، يجب أن تكون همتك فوق النجوم، ما تقنع بشيء بسيط جدا. ولذلك إيش قال؟ إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. تمام. طيب ثم قال في البيت 26: وحللت من شرف الفعال مواضعا لم يحلل الثقلان منها موضعا. وحللت نزلت، الحل والترحال، الحل النزول، الترحال الرحيل عكس بعض، فحل في المكان أقام ونزل فيه. وحللت من شرف بسبب، هاي من السببية، وحللت من شرف الفعال أو الفعال بشرف، يعني بسبب فعالك الشريفة مواضعا، نزلت في مواضع عالية جدا لم يحلل لم ينزلها أحد من الإنس والجن قبلك، لم يحلل الثقلان منها موضع. انت حللت مش بس موضع واحد، مواضع، لكن الإنس والجن مهما فعلوا الأقوام السابقين الذين سبقوك حاولوا في الغاية وفي الفضل وفي الكرم وفي الجود أن يصلوا إلى موضع من مواضعك، أو هم فعلوا، ولكن كل ما فعلوا لو قرنته إلى ما فعلته أنت فلم يصلوا إلى موضع من مواضعك الكثيرة التي وصلت إليها. لا الإنس ولا الجن، الثقلان الإنس والجن في القرآن الكريم، سنفرغ لكم أيها الثقلان. وسمي بالثقلين الإنس والجن لأنهما، قيل في إحدى التفسير أو في إحدى التفسير، لأنهما يثقلان الأرض بذنوبهما. وحللت من شرف الفعال مواضعا لم يحلل الثقلان منها موضعا. ثم قال في البيت 27: وحويت فضلهما، أي الثقلان الإنس والجن، وما طمع امرؤ فيه ولا طمع امرؤ أن يطمع. يعني أنت تجاوزت كل ما فعله الإنس والجن قبلك، ثم إنك أيضا أخذت فضلهما جميعا فحويته ملكته وجمعته إليك. وما طمع امرؤ فيه، وما طمع امرؤ أن يصل إلى منزلتك، ولا طمع امرؤ أن يطمع، ولا فكر حتى في أن يصل منك، يعني لم يصل إلى منزلتك ولا فكر في أن يصل إلى منزلتك، يعني هو في الخيال أن يصل إلى منزلتك، وبالتالي هو ما فكر في ذلك أو لا يستطيع أن يصل، لأنه أنت أكبر من أن لقد وصلت إلى منزلة أكبر من أن يفكر فيها الخيال. فما طمع امرؤ أن يطمع، يعني فما فكر إنسان أن يفكر في تلك المنزلة التي وصلت إليها، في أن يصلها يعني. وحللت من شرف الفعال مواضعا لم يحلل الثقلان منها موضعا، وحويت فضلهما، وما طمع امرؤ فيه ولا طمع امرؤ أن يطمع. ثم قال في البيت 28: نفذ القضاء، خلاص حسم الأمر، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، نفذ القضاء بما أردت، يعني ما تريده يمضي معه القدر، فكأنك أنت الذي تصنع القدر أو تكتب القدر، أو كأن الله يجعل القدر موافقا لما تريد، وكأن فيه إشارة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فنحن نصنع أقدارنا. فالإنسان الذي يتكل على الظروف أو يعني يتذرع أو يعني يسوق لنفسه الكسل بسبب الظروف، هذا هو كسول. لكن إذا أنت يعني قتلت وأنت يعني مضيت وأنت إيش قال الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل الله وعزمت، فإن الأمور تجري على ما تريد، لأن الله لا يسلبك الإرادة، إنما أنت تسلب نفسك الإرادة، أنت تضع نفسك موضع الكسل. قال: نفذ القضاء بما أردت، كأنه لك كلما أزمعت شيئا أزمع، يعني كلما نويت شيئا أزمعت، نويت أو عزمت على شيء أزمع، عزم على ما أردت، فجرى القدر معك، أو فجرى القدر كما جريت. فما تريد أمرا من الأمور مهما كان صعبا إلا تحقق. نفذ القضاء بما أردت، كأنه لك كلما أزمعت شيئا أسمع. دعونا نتوقف عند البيت 28 في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 76 بعد 200. فإلى ذلك حين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.